الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعنه، يعني عن بريدة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حلف فقال، من حلف يعني أقسم على يمين وعلقها بقوله إني بريء عن الإسلام، فقال يعني قال في حلفه إني بريء من الإسلام. وهذه كلمة خطيرة وكلمة عظيمة جدا، حين يحلف فيقول إني بريء من الإسلام، يعني هو بريء من الإسلام، يكون كافرا، يكون يهوديا، أو يكون نصرانيا، أو غير ذلك، فيقول إني بريء من الإسلام، فيعلق يمينه بهذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان كاذبا، يعني لم يكتفي بالكلمة الأولى التي هي كلمة خطيرة وعلق بها يمينه فقال إني بريء من الإسلام، وزاد على ذلك الكذب، زاد على ذلك الكذب، الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان كاذبا يعني في يمينه، ويعني إذا كان يحلف ويقول إني بريء من الإسلام، أو إني كافر، أو إني يهودي، أو إني نصراني إن فعلت كذا، وهو لن يفعل، وهو يريد أن يخالف ذلك ويحنث في يمينه، فهذا معنى أنه كاذب. فإن كان كاذبا يعني في يمينه، وأنه عازم على أن يفعل المحلوف عليه ويحنث في يمينه التي براءته من الإسلام، هذه يمينه التي براءته من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: فهو كما قال. فهو كما قال يعني ظاهره أنه بريء من الإسلام، ظاهره أنه بريء من الإسلام. فهو كما قال أي هو بريء من الإسلام، يعني كما قال في حلفه. وقوله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني يدل على أنه يصدق عليه الذي قاله، يصدق عليه الذي قاله. وظاهره ماذا؟ ظاهره أنه يصير كافرا، لأنه هو في يمينه قال إني بريء من الإسلام. فإن كان كاذبا فقال صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، فظاهره أنه بريء من الإسلام ويكفر به. قال: وإن كان صادقا، قال وإن كان صادقا، يعني كان قصده باليمين أن يكون صادقا في حلفه هذا الذي حلف عليه، قال فلن يرجع إلى الإسلام سالما. فلن يرجع إلى الإسلام يعني الإسلام الكامل، سالما يعني سالما من نقص فيه، لكون تلك اليمين في قوله إني بريء من الإسلام، كان يقول إني بريء من الإسلام إن فعلت كذا، وهو لم يفعل فلم يحنث. وهذا مع أنه كان صادقا، ولكنه قال لن يرجع إلى الإسلام يعني الكامل سالما من نقص فيه. لماذا؟ لأن تلك اليمين خادشة في إسلامه، فتلك الكلمة خبيثة، سواء كان صادقا ولا كان كاذبا. إن كان كاذبا فالأمر أعظم، وإن كان صادقا فإن هذه اليمين تخدش في إسلامه. ولهذا تعلمنا بأن الإنسان إذا أراد أن يؤكد كلامه بيمين فإنما يحلف بالله عز وجل، ولا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الكلمة التي يحلف بها الإنسان فيقول إني بريء من الإسلام خطيرة جدا. فإن كان كاذبا قال صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع للإسلام يعني الإسلام الكامل سالما، يعني سالما من نقص فيه، يعني تكون تلك اليمين خادشة في إسلامه. وبعض أهل العلم قالوا إن الحديث يحتمل أن يكون تقديره فإن كان الحالف مكذبا لدين الإسلام، يعني لما قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا يعني مكذبا لدين الإسلام غير مصدق له، فهو كما قال بلسانه يعني بريء منه وتجري عليه أحكام المرتدين. وإن كان صادقا يحتمل أيضا على المعنى الذي ذكرته الآن، إن كان صادقا في إيمانه مصدقا لشريعة الإسلام ولم يقصد بيمينه إلا التباعد عما حلف عنه، فإنه لم يصر بعد حلفه سالما دينه من نقص، يعني يكون ثمة نقص ويرجع ذلك على ويخدش ذلك في إسلامه. فهذا أيضا احتمال آخر ذكره بعض العلم معنى هذا الحديث. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام. ومن دعا دعاء الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. رواه أبو يعلى والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد كذا قال. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حلف على يمين فهو كما حلف. من حلف على يمين فهو كما حلف، يعني على اليمين التي يحلف عليها والتي اختارها، فهو على الملة التي حلف بها واختارها. إن قال، ثم ذكر أمثلة صلى الله عليه وسلم، إن قال هو يهودي فهو يهودي، من حلف أنه يهودي إن فعل كذا ثم فعل ذلك قال فهو كما حلف، يعني فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، كما مضى في الحديث السابق أن إذا قال هو بريء من الإسلام إن فعل كذا ثم فعل ذلك وحنث في يمينه فهو بريء من الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا دعاء الجاهلية. دعاء الجاهلية ودعوة الجاهلية يعني عزاؤها وعصبيتها، عصبيتها للأشخاص والعصبية للقبيلة وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من جثى جهنم. فإنه من جثى جهنم، والجثى يعني من جماعاتها التي الذين يلقون فيها، الذين هم حطبها ووقودها، والجثى هو الشيء المجموع من تراب ولا من حجارة ونحوها، هذا هو الجثى. والمراد في قوله فإنه، المراد من قوله فإنه من جثى جهنم، يعني من جماعاتها الذين يلقون في نار جهنم والعياذ بالله، هذا الذي يدعو بدعاء الجاهلية أو بدعوة الجاهلية. وفي رواية قال: فإنه من جثي جهنم، يعني ممن يجثون في جهنم، والمعنى واحد، أنه ممن يلقون في نار جهنم فيكونون حطبا لها ووقودا لها والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ يعني هذا الذي يدعو بدعاء الجاهلية وبعصبيتها وعزائها وهو من جثى جهنم، هل يكون كذلك حتى وإن صلى وصام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن صام وصلى، يعني العقوبة نفسها، فإذا دعا بدعاء الجاهلية فهو من جثى جهنم حتى وإن صلى وصام، فقال: وإن صلى وصام. ثم قال: وعن الثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال: من حلف، يعني أقسم على يمين، أقسم على يمين بملة غير الإسلام، ملة غير الإسلام، الملة هي الدين والشريعة، وهنا جاءت عامة وهي نكرة في سياق الشرط، فتعم كل ملة، تعم كل ملة، أهل الكتاب، اليهود، نصارى، المجوس، الصابئة، الوثنيون، عبدة الشيطان، الوثنيين وعبدة الشيطان، تعم الجميع. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام، يعني غير دين الإسلام، كاذبا فهو كما قال، يعني يقول يهودي، هو يهودي إن فعل كذا، هو نصراني إن فعل كذا، فهو كما قال، يعني يصير يهوديا ويصير نصرانيا. هنا قوله صلى الله عليه وسلم على غير من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، هذا القيد لا مفهوم له، قوله هنا كاذبا، فلا يفهم منه أنه إذا حلف بملة غير الإسلام صادقا أن هذا لا بأس به، لا، ليس هذا المراد، بل سواء كان صادقا أو كان كاذبا، لأن القصد من الحلف بملة غير الإسلام تعظيم المحلوف به، فهو يعظم هذه الملة، وهذا لا يختلف في كونه صادقا أو كونه كاذبا، لكن مع الكذب يزداد الأمر قبحا، لأن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب. أو يكون المعنى: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، يعني هو يحلف بملة غير الإسلام معظما لتلك الملة، لأنه حلف بها فهو معظم لها، فهو كاذب، لأن هذه الملة ليست عظيمة، ليس المراد كذبا في المحلوف عليه، لأن هذا كما قلت يستوي فيه الكذب والصدق، وإنما في دعواه تعظيم هذه الملة التي يحلف بها فهو كاذب، لأن هذه الملة ليست عظيمة، لأن من عظم غير ملة الإسلام كان كاذبا، من عظم غير ملة الإسلام كان كاذبا. فيحتمل هذا الأمر، هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الثاني، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو لما عظم غير ملة الإسلام كان كاذبا وليس صادقا. وأما قضية المحلوف عليه سواء كان صادقا أو كاذبا فإن الخطورة تكمن في هذه الكلمة وكونها خطيرة وخبيثة حين يقسم ويحلف بملة غير الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: فهو كما قال، يقول هو يهودي إن فعل كذا ثم فعل ذلك فهو يهودي. فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ظاهره أنه يكفر، كما ذكرت أيضا في الحديث السابق. ولكن يحتمل كما قال العلماء رحمهم الله أن يكون المراد فهو كما قال إن كان راضيا بالدخول في تلك الملة، إن كان راضيا بالدخول في تلك الملة فهو كافر، فيكون كافرا. ويحتمل أنه لم يرضى، لم يكن راضيا معتقدا لتلك الملة، فهنا يا إخوة لا يكفر، إنما يكون آثما. فهنا يكون آثما إن قال هو يهودي إن فعل كذا وهو لا يرضى لا يعتقد هذه الملة ولم يكن راضيا بالدخول فيها معتقدا لها، فإنه لا يكون كافرا بل يكون مؤمنا ويكون آثما ويخدش هذا في إسلامه وكذلك في إيمانه. ولذا قال القرطبي رحمه الله: يحتمل أن يريد به النبي صلى الله عليه وسلم من كان معتقدا لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام، وحينئذ يكون كافرا حقيقة، حين يقسم بملة معظما لها معتقدا لها فإنه يكون كافرا خارجا من دين الإسلام. ثم قال: وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثم مرتكب لكبيرة. وانظر قال: غير معتقد لذلك فهو آثم مرتكب لكبيرة، إذ قد نسبه في قوله لمن يعظم تلك الملة ويعتقدها. فقوله فقال صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، فقوله فهو كما قال، قال هنا القرطبي: فغلظ عليه الوعيد بأن يصير كواحد منهم مبالغة في الردع والزجر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وشاهدنا يا إخوة أن الإنسان يحرص كما ذكرت إذا أراد أن يؤكد كلامه بيمين أن يحلف بالله عز وجل، وأن يجتنب الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فإن من الكلمات ما يحلف به الإنسان ويكون خطيرا كأن يحلف بملة غير ملة الإسلام وأنه بريء من الإسلام كما سمعتم في هذه الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا قاعدة في هذا الباب، إن من يريد أن يؤكد كلامه بيمين فقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلف بغير الله، وإنما تحلف بالله سبحانه وتعالى ولا تحلف بغيره سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.